يقول إذا قيل بعد الاستشار كلامكم عن الأستاذ لقمان قالوا هذا هو عين مكر ذو القرنين وأصحابه، مع أن ذو القرنين لم يتب من الأخطاء ولم يعلن توبته كما زعم توبته. والله شوف ذو القرنين رجل إلى الآن أنا مشرك عشان لا يقول مكر ومكروا ودبروا بالليل وطعمها رئيسه إلى الآن، لكن سمعت عن الأخ الخير الكثير، سمعت عنه خيرا كثيرا صراحة، من جملاه الذين عاشوا معه عند الشيخ مقبل مثل الشيخ عثمان الشيخ أحمد شملان، هم جملاه يعرفونه ومشايخه يدرس عليه، درس على الشيخ مقبل الشيخ حمد النجي الشيخ الفوزان ايش يبغى بعد هذا. فهذا رجل سمعت عنه خير وانه على خير في الدعوة هنا، كم من الان في اندونيسيا، كم من الان بعد جاء من احنا طلب العلم، ها 15، شوف الان وش استاذ في اندونيسيا من انتشار الدعوة خير كبير صح ولا لا، هو اخوانه ولقد هو ابن الرجل الرجل اخوانه بعد الله، لأن ما ذكر لهم هذا الخير. إن كان الأخ لقمان عنده أخطاء فليأتي بها عند العلماء ويحكم العلماء عليها أنها أخطاء، مو أنت تحكم أنها خطأ صح ولا لا، يحكم عليها أهل العلم. فهذه المشكلة أن يظهر من الأخ لقمان أن يأخذ بكلام بعض طلبة العلم في الأحكام، فخلنا أنصحك ترجع للعلماء، ما ترجع طلبة العلم،